فتى إلا أمير المؤمنين ورايته، لا فتى إلا أمير المؤمنين ورايته، راية الحق المبين وبس تلوق بيمنته، راية الحق المبين بس تلوق بيمنته، راية الحق تعتلي لا فتى إلا راية الحق تعتلي لا فتى إلا لا فتى إلا علي لا فتى إلا أمير المؤمنين ورايته راية الحق المبين بس تلوق اليمنته راية الحق تعتلي لا فتى حيوم راية الحق تعتلي الراية بيدك يا علي لما ترفع الحرب راية بيدك يا علي لما ترفعها بالحرب تغطر بسوح المناية وبيندي أنك تنقرب تغطر بسوح المناية بيندي الله يا قطب جف المناي للأجل سيفك قطب يا قطب جف المناي للأجل سيفك قطب تحكم الكون بيمينك حين تحكم قبضته تحكم الكون بيمين حين تحكم قبضته انت يا نعم الولي لا فتى الله انت يا نعم الولي لا فتى إلا الراية بيدك يا علي لما ترفعها بالحرب ميرز عادل اشكناني تضطر بسوح المعارة وبأيدي أنك تنقلب يا قطب شف المناي للأجل سيفك قطب تحكم الكون بيمين حين تحكم قبضته انت يا نعم الولي لا فتى انت يا نعم الولي لا فتى لا فتى الا علي لا فتى الله وحين تحكم قبضه سيف وتطب سوح النزال حين تحكم قبضه سيف وتطب سوح النزال جرعه الموت ومرار تصير عندك جزلال هذا انت يا علي دايم تظل ولا تزال هذا انت يا علي دايم تظل ولا تزال ملجأ الشيعي وملال انت كاشف كربته ملجأ الشيعي وملال انت كاشف كربته وانت غوث المبتلين وانت غوث المبتلين ولا فتى الا علي لا فتى يالله يالله حين تحكم قبضته سيف تطب سوح النزال حين تحكم قبضته سيف تطب سوح النزال جرعة الموت ومرار تصير عندك شزلال هذا انت يا علي دايم تظل ولا تزال هذا انت يا علي دايم تظل ولا تزال ملجأ الشيعي وملاذ وانت كاشف كربته انت غوث المبتلي انت غوث المبتلي الله وانت حلال المشاد يا علي وعندك يصير انت حلال المشاد يا علي وعندك يصير ما يصير وكل شي عندك ممكن وسهل ويسير ما يصير وكل شي عندك ممكن وسهل ويسير تحيي الأموات وترد حيدر الأعمى البصير قدرة الباري تعال وانت مظهر قدرته بيك كل هم ينجلي بيك كل هم ينجلي ولا فتى إلا علي لا فتى يلا يلا انت مظهر قدرتي باري حماي الحمى انت مظهر قدرتي باري حماي الحمى بيدك أطراف الأرض مضوية بافاق السماء، بيدك أطراف الأرض مضوية بافاق السماء، يا درع ربنا ورسوله ويا لواء صارمة، يا درع ربنا ورسول يا لواء صارمة، شلون بنملجم دناب وبيك نانا طبرته خلى مدمعنا يهلي وخلى مدمعنا يهلي الله لا فتى إلا علي شلون دمك يا علي محرابك على الوجه نزع شلون دمك يا علي محرابك على الوجه نزع ولدنا لك يدري معناك انت حي على الفلا ولدنا لك يدري معناك انت حي على الفلا عجبة بالمسجد يا حيدر حرمة الله تستبى عجبة بالمسجد يا حيد حرمة الله تستبى واحنا عدنا واجب المؤمن تقدس حرمته نار فقدك تصطلي ونار فقدك تصطلي ولا فتى إلا علي لا فتى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى إيه تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى وويل على الكرار وويل على الكرار على علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي صيح صيح صيح علي علي علي يمك نزل يا ابا الحسن وينادي جبريل بس لا طمع اسمع يمك نزل يا أبا الحسن وينادي جبريل الله يعظم أجرك بحماي الدخيل علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي جبريل من سابع سماء بونوني يا حال المهدي نازل والدمع يصب من جناحه جبريل من سابع سماء بونوني يا حال المهدي نازل والدمع يصب من جناحه يقلع علي الهال يوم تنازف جراحه ولليوم يا المهدي الدمع من هامته تسيل علي علي علي علي عفية عفية علي علي علي علي علي علي لليوم تنزيف هامته تتفايض دماغ ولليوم تصرخ شيعته وتنادي حيث كان الطريح تناد حيث كان الطريح.